Thank you. ذلكم الله فأنى تصرفون والله الذي الله يسعدكم الله يسعدكم سماد اللي فلت شوي لعيني بس والله ممتاز والله ممتاز ربنا يوفقك يا رب. جميل والله ما شاء الله. Thank you. Mm-hmm. لا تدرك